فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. أهل القرية لو أرادوا السماء والملكوت الأعلى، لو أرادوا تحقيق ولاية الله، لاجتمعوا نساء ورجالا وأطفالا في مسجدهم الجامع في قريتهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى أهل الأحياء في المدن. من أراد منهم أن يحقق ولاية الله وأن يتهيأ للملكوت الأعلى ليواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يجتمعون من بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء كاجتماعنا هذا ولا فرق. النساء وراء الستار يسمعن الهدى، ورجال أمام المربي يتلقون الهدى، وهم في خير لا يقاد قدره. وما تمضي السنة إلا وقد صفوا طهروا، لا خيانة لا غش لا حسد لا كبر لا كذب لا شرك لا نفاق لا ظلم لا فساد، لا جوع ولا عطش ولا عري ولا مرض، الكل يزول. هذا هو الطريق، والله الذي لا إله غيره لا أرى سبيل لنجاة المسلمين وهم في هذه الوهدة والورطة إلا هذا السبيل. البارحة ذكرنا أن واجب المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، إمامهم واحد، عملتهم واحدة، ديارهم واحدة، تجمعهم جامعة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يتلقون الهدى والمعرفة. بلغني أن أوروبا الغربية كادت تقوم بهذا، وحدت بلادها توحيدا كاملا، وقفوا فقط على العملة هل توحد أو لا، وسيوفقون إلى توحيدها، ليكون ذلك مثلا حيا لنا لو كنا عاقلين. ديار الكفر تتحد، ولعلهم يتحدون ويقوون ليسلطهم الله علينا فيستعمرون من جديد ويذيقون مر العذاب، لأننا رفضنا أبينا الإقبال على الله. وهذا متوقع إذا قووا وقدروا وشاهدوا ضعفنا وحالنا سوف يكرون عائدين، ومرحبا بهم. يا شيخ كيف تقول مرحبا بهم؟ كنا ونحن غلمان نعيش مع العجائز في القرية ونسمع أن الكفار الفرنسيين الإيطاليين جاء بهم الصالحون، فنشنع ونقول ما هذا الهبوط والانخداع، كيف الصالحون يسألون الله أن يأتي بالكفار؟ الآن أصبحت والله موقنا، بلاد العالم الإسلامي تخوض معارك من الشر والفساد، قد يقول العاقل اللهم سلط عليهم على الأقل من يطفئ نار الفتنة بينهم. فسبحان الله، ولكن نترك هذا للملك جل جلاله وعظم سلطانه للمدبر. الآن فرق كبير بين الاستعمار الأوروبي الذي حكم العالم الإسلامي وبين واقع المسلمين اليوم. نسبة الفساد ارتفعت من 25% إلى 95. وقل ما شئت، قطعا هذه البقعة الطاهرة ما استعمرت، هذا حماها الله. تبهتم؟ ما أعني هذه المملكة، أعني من أندونيسيا إلى المغرب، عهود الاستعمار كان فيها الطهر أكثر الصبا، ما كان فيها الخبث كاليوم ولا الظلم والشر والفساد. هبطنا. على سبيل المثال، كنت تدخل المستعمرة المغرب، تونس، موريطانيا، الجزائر، مصر، سوريا، كذا، تجد بوليسين، بوليس عربي الطربوش أو العمة على رأسه، والفرنسي برنيطة، الجيش نفسه المسلم مجهز مجند في جيش فرنسا، له ما يشير إلى أنه مسلم، الطربوش الأحمر على رأسه. والآن تدخل ما تفرق بين الكافر والمؤمن، أي هبوط أكثر من هذا؟ أي مسخ أكثر من هذا؟ وما شعروا ولن يفيقوا إلا إذا هزت المحنة هزتها. إذ كل يوم العام نصرخ: هل سمعتم حركة إسلامية؟ سلطان من السلاطين قال: أتوب إلى الله. ما ولا شيء. إذن فهل ينظرون إلى الساعة؟ هذا الاستفهام منين؟ مصدره الله. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وبعد ذلك يؤمنون ويستقيمون؟ فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، ماذا ينفعهم إذا جاءت الساعة؟ ماذا ينفعهم ذكرهم للدعوة المحمدية التي رفضوها وحاربوها ووقفوا ضدها؟ هذه الآية تنطبق علينا. لما ما خفوا قبل أن يفوت الوقت فيدخلون في رحمة الله ويذعنون لأمر الله، فتقام الصلاة وتجبى الزكاة ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وتقام حدود الله وتنتهي مظاهر الفساد والشر والباطل، ينتظرون ماذا؟ الآية وإن نزلت في كفار قريش وكفار العرب، استبطأ الله إيمانهم، إلى متى؟ ماذا ينتظرون؟ فهل ينظرون، أي ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. إذا جاءت الساعة وقامت القيامة وقالوا لا إله إلا الله ينفعهم؟ فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، ماذا تنفعهم؟ فحال المسلمين اليوم إذا حاق بهم العذاب ونزلت بهم الويلات وقالوا تبنا، لن تفعهم توبة. ومن سورة الأنام يقول تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ إذا شاهدوا الملائكة صفوفا قالوا آمنا، وإذا شاهدوا الرب عز وجل في ساحة فصل القضاء قالوا آمنا. هل ينفع الإيمان هذا؟ هل ينظرون إلا أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا كلها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خيرا. إذا طلعت الشمس من مغربها وأعلن عن اختلال الأفلاك في دورتها وآذنت الدنيا بالرحيل، ثم يؤمنون، هل ينفع الإيمان؟ كالذي يعيش على الحشيشة والمنكر والزنا والباطل والربا والانتقاد والطعن في المسلمين وعلمائهم واوا عندما تغرغر لا إله إلا الله ما ينفع ما ينفع أغلق الباب. إن الله يقبل توبة العبد ما لم فإن حشرجت في الصدر وقال الأطباء مات أخوكم انتهى لم ينفع إيمان. إذن فهل ينظرون هؤلاء المتباطئون أبوا أن يدخلوا في رحمة الله، أبوا أن يدخلوا في دين الله، أبوا أن يحققوا معنى لا إله إلا الله، ينتظرون ماذا؟ الساعة أن تأتيهم بغتة فجأة، فقد جاء أشراطها. والله العظيم لقد جاء أشراط الساعة التي لا تظهر إلا إذا مضت الأشراط شرطا بعد شرط. أول شرط تجلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كافة والجن أيضا من علامات الساعة وأشراطها، وكأنكم تنظرون إليه في مسجدي وهو يقول لأصحابي بعث أنا والساعة كهاتين ما بيننا فرق. يكفيك دليلا أن لا نبي جاء أبدا، مضى 14 قرنا هل وجدتم نبيا في الأرض أو رسولا؟ قبله كان كل فترة تتوالى فيها الأنبياء والرسل، لكن الله قال وخاتم النبيين فختم. الشرط الثاني، سألت قريش والمتعنتون منهم والمسرفون في الظلم والكفر، قالوا إن كنت نبيا فادعوا الله أن يشق لنا هذا القمر ينقسم شطرين نشاهد. فوقف وسأل ربه وإذا القمر ينفلق فلقتين على جبل أبي قبيس، شق من هنا وآخر من انظر. وإن قلتم هل هي حكاية هذه، اسمعوا القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر. من يمحو هذا؟ لو يجتمع كذبة الدنيا كلها لن يستطيع أن يزلزلوا، لأن الله هو الذي أقبل. اقتربت الساعة، اقتربت وإلا ابتعدت، معنى اقتربت قربت وإلا لا، أية ساعة هذه؟ نهاية الحياة والإقبال على الحياة الثانية. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم. سبحان الله، ينطبق هذا على كل فاسق وفاجر ومتعنت وملحد في كل وقت، واتبعوا أهواءهم. إذن فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ماذا تنفعهم ذكراهم للإيمان والإسلام والإحسان الذي عرض عليهم فرفضوا وكفروا به؟ ما ينفع. يا ليتني قدمت لحياتي، هذه تنفع. إذن والآن مع الشرح لتحفظوا الآية مرة ثانية ويزداد فهمكم لمعناها. قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة، يذكر تعالى ينكر تعالى على أهل مكة، ينكر عليهم عدم إيمانهم وبلقائه، أي عدم إيمانهم به تعالى ربا وإلها لا رب غير ولا معبود سواه، وبلقائه وهو البعث الآخر، وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما جاء به أي محمد من النور والهدى القرآن الكريم. إنهم في إعراضهم وعدم استجابتهم لله ورسوله كأنهم ما ينظرون إلا الساعة، أي القيامة، أن تأتيهم بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون، فيتم خسرانهم بالخلود في عذاب النار. وقوله تعالى فقد جاء أشراطها، أي علاماتها التي تدل على قربها. وسميت العلامات أشراط لأن الشرط لا يتحقق المشروط إلا به، فالساعة والله لا تقوم إلا إذا ظهرت هذه العلامات، فهي إذن أشراط جمع شرط. إذن التي تدل على قربها وهي كثيرة. أما العلامات العلامات الصغرى فقد تجلت وانكشفت وظهر منها العشرات. عندنا علامة آية من الآيات، ما هي من العلامات الصغرى؟ هذه تدل دلالة يقينية أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اسمع ما هي. روى أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون من أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد. أسألكم بالله ما هي السروج كأشباه الرحال؟ الطاكسيات، السيارات الصغيرة، يركبون على السروج، سرج الفرس كما قال السيارة، أليس كذلك؟ سوامي سوا كأشباه الرحال، كالرحل أيام كان يوضع على الإبل ويجلس فيه العروس، كأشباه الرحال ينزلون بها فين؟ على أبواب المساجد. كيف هذا؟ على أبواب المساجد موجودة ولا لا؟ في الزمان الأول أيام الحمير والبغال والإبل ممنوع تنيخ ناقتك عند باب المسجد، تعوث وتبول، وقف بعيد. لكن هذه الآن عند أبواب المساجد، ما فيها خرء ولا بول ولا روث، طاهرة. نساؤهم كاسيات عاريات، من جهة كاسية ومن جهة عارية، تبهتم؟ مواضع الزينة تكشفها، ومواضع ماذا؟ الدمامة تسطرها، فهي كاسية من جهة عارية من جهة. على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. لما ظهرت هذه الموطة في باريس وانتشرت بسرعة حملها الماسيون إلى المدينة النبوية، والله ظهرت في المدينة لأن مجلة من مجلات الدعارة ترسم صورة للأمودة الجديدة. وما إن شهدناها وفتح الله علينا ونادينا بنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف يلعنوهن فإنهن ملعونات لعنة الله عليكن بلعنة رسول الله. فاختفت الحمد لله، وإلا كادت تسري. كذلك مثل لبروكا، لبروك، الباروكا، هذه لغات عجيبة، لبروك فرنسية، هذه لبروك، هذه ما هذه لبروك؟ الشعر الصناعي صنع في ديار الماسونية، وفجأة دخل المدينة، مدينة الرسول، عاصمة الإسلام الأولى، لأن أهلها مفتعون أبقار لا يفهمون ولا يفقهون إلا من رحم الله. ومن قال لم يأتينا نبين له. سمعتم؟ اغضبوا. البروكة تباع في فرنسا ب100 ريال، تباع في المدينة ب10 ريالات، في المغازات التي تحوط بالحرم بالمسجد النبوي ب10 ريالات، وفي بلاد صنعت فيها ب100 ريال. ما هذه الظاهرة؟ لأنهم رأوا ما بقي إلا هذه البقية الباقية، قالوا تعال نقتطفها ونستريح. نصرخ بهذا الصراخ، ما وجدنا من يقول كلمة أبدا. ما بقي في العالم الإسلامي إلى هذه البقعة، أرادوا أن يمسخوها بهذه الحيل وهذه الأباطيل، ونحن لا نفقه ولا نبصر ولا نعقل ولا نسأل أهل العلم ولا ولا. يا شيخ كيف تقول هذا؟ نعم، أسألكم بالله ما صدرت فتية مفتي الديار الإسلامية مفتي المملكة عبد العزيز بن باز الذي ما رأت الدنيا نظيره في هذه الأيام بتحريمها ولا لا؟ لما تعملون في بيوتكم؟ من يفسر الظاهرة؟ أفتى بالأدلة والبراهين مفتي المملكة بحرمتها ومنعها، وهم يلصقون كل يوم جديد. أين الإيمان وأين الإسلام؟ إذن فمن هنا عركونا وعرفونا، فهم ينفخون روح البلاء والشرب في ديارنا وبيوتنا، لم يبق إيمان ولا ولا. ويومها يتم مراد الله، ومن يعيش يرى. ماذا عسانا أن نقول؟ لا إله إلا الله. إذن سمعتم هذا الحديث، كيف يكون محمد غير رسول الله؟ مستحيل. كيف لا يكون الإسلام دين الله؟ كيف لا يكون من خرج عن الإسلام كافرا بالله؟ ذي حجة من آلاف، من 10,000 حجة. اسمع، سيكون من أمتي رجال أنا منهم وإلا لا، يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن عمود، هذه يذهبون الكفيرات يحلقن عندهم في حلقات نساء ولا لا موجودة. سبحان الله، نحن نندد بحلاق اللحاء ونقول يا ويحك ويا ويلك يا من تحلق وجوه الرجال في مدينة رسول الله ارحل. قالوا ما تسكت، نجعل حلاقات للنساء. أيضا انتصرت الماسونية وانهزمنا. ما سمعتم هذا التنديد؟ إن المدينة حرام من عاء إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. أي حدث أعظم؟ هل كان على عهد الرسول حلاق يحلق وجوه الرجال؟ ممكن؟ مستحيل. حلاق ويسميها صالون، لغة فرنسية، صالون لأي شيء، لحلق وجوه الفحول وتخنيدهم. اذكروا هذا إذا جاء البلاء، ما تقولوا قولوا هذا تدبير الله، إن الله عليم حكيم. إيه نعم. وإذا بنا نفاجأ أيضا بكفورات ولا كفارات ينطقون بلغة غير عربية، حلاقات أو محسنات للشعور، وتأتي المرأة وتجلس وتصلح شعرها كأنها تريد أن تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على من تدخلين تظهرين هذا لمن؟ ماذا؟ من أمك يا عجوز يا بنت إلى فاطمة الزهراء كم من ألف مرأة؟ كم جدة؟ على الأقل 5000 جدة، والله ما حلقت واحدة عند حلاقة، ومتن طاهرات سعيدات. وأنت فقط بوحي الماسونية وأقلام المأجورين وعملاء الكافرين ترضين أن تخرجي وتجلسي لتصلح لك شعرك. وقلنا وسوف نموت وتذكرون، قلت لهن ولكم اسمعي يا مؤمنة، إذا كان بعلك رجلا صالحا فوالله الذي لا إله غيره، سواء كان شعرك طويلا أو قصيرا أسود أو أبيض، وسواء كنت عمياء أو رمصاء أو عمشاء، إذا كنت مؤمنة صالحة فهو يكاد يدخلك في قلبه وأحشائه، ولا قيمة للتصنع أبدا. وإن كنت ماجنة ساقطة هابطة، والله لو تتصنعين بكل فن من فنون الصناعة هذا العبد الصالح ما يراك إلا مسخا أمامه ولا يرضى عنك. أنا في هذا كاذب ولا صادق؟ أتكلم على علم. لقد رأينا قوى هذا المعتقد في نفوسنا رجل كان يجلس في هذا الدرس أسود مشرط رأسه مفلوق عيناه زرقاوان خلقته سبحان الله، والله نكاد ندخل في أحشائنا فقط لإيمانه وصلاحه وتقواه. ويمر بين أيدينا أصحاب الكرافات والشعور المكرس على الرأس وهم ينتعنترون، والله ما نراهم شيئا ولا قيمة لجمالهم ولا لما هم عليه. عرفتم هذا الذوق الإسلامي ولا لا؟ فلهذا لا حاجة إلى هذا أن تحلق وجهك لمرأتك أبدا، إذا كانت مؤمنة تحب اللحية هي وتدعوك إلى أن تعفي لحيتك لا تقول حلق، وإذا قالت حلق معناها أنها هابطة. فكر في هذه الزوجة. معاشر المستمعين، آلام تدفعها آلاما. إذن فبسم الله نعود إلى عرفتم البروكة ولا لا؟ انتهت والحمد لله. شعر صناعي بعشر ريالات في فرنسا بمئة ريال، كيف هذا؟ لأنهم يريدون تدمير هذا البلد، القضاء عليه، وهم عاملون الليل والنهار ونحن ما نشعر ولا نحس. هيا نعاكسهم فقط بالسلبيات. لن تقف بعد الليلة مرأة أمام حلاقة عندنا أبدا. كم تبقى من يوم هي فاتحة الدكان مأجر ب20,000 تغلقه؟ الحلاقون للفحول ما نحلق عند أحد، وبعد يرحلون. البنوك ربوية لن يراك الله أمام بنك 40 يوم 14 يرحلون. فهمتم ولا لا؟ ما يحتاج لأي شيء إلا أن تستعصم بحبل الله. يا عبد الله لما عفيت لحيتك؟ أنا مؤمن. يا فلان لما ما تذهبين إلى الحلاقة؟ قول أنا مسلمة. يا فلان لما ما تتجه بالربا وتعمل وتعمل؟ أنا مؤمن. واسكت. هذه أي الطريق الحقيقي. إذن وقوله تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها التي تدل على قربها وهي كثيرة، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى. تعرفون السبابة هذه؟ لأنهم كانوا يتسابون بها يا فلان ابن فلان. سماها الإسلام ماذا؟ السباحة. إذا مشيت في الشارع أن تقول هكذا، هذا معناه يقول لا إله إلا الله. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يمني يطوف بالبيت وهو عامل هكذا، قال وحد وحد. ما معنى هذا؟ وحد وحد يعني واحدة فقط، أما هكذا معناها اثنان، واحد واحد. فلهذا عند التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تؤكد بها كلامك وأنت تشير إلى التوحيد، بخلاف من يقول هكذا يلعب. لأن الراوي يقول كان يحرك ويدعو بها. من عادة الناس إذا تكلم رجل مع آخر وكان الكلام ذا قيمة مهمة يكلمه ويقول هكذا، أنت تذكر كذا، يوم التقينا مع كذا، لعلك نسيت كذا، هكذا وإلا لا؟ كذلك لما تكون مع الله جالس بين يديه وتتكلم معه. ما فهم الناس هذا، كيف يفهمونهم لا يعرفون مجلس علم ولا يسألون عالما؟ من أين يأتي العلم والمعرفة؟ ما في طريق إلى العلم إلا المسجد وكتاب المسجد فقط، من صدق نجا وفاز. قال إذ قال بعث أنا والساعة كهاتين، وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى، ومنها أي من الآيات أو الشروط انشقاق القمر على جبل أبي قبيس فلقتين، إذ طلب ذلك قريش من النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل الله تعالى فاستجاب له وانشق القمر، وشاهد ذلك أهل مكة وغيرهم من بلاد العرب، ولم يؤمنوا إلا من شاء الله إيمانه. قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وقوله تعالى فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي ماذا تنفعهم الذكرى إذا ذكروا ما دعوا إليه من الإيمان وصالح الأعمال، فتنكروا وأعرضوا. وقد جاءت الساعة وحشروا في ساحة فصل القضاء، وقد برزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. عجب هذا كلام، هذا كلام الله. والآن مع إرشادات المربي الذي يأخذ هذا الكتاب ويربي عليه أسرته يأخذ بهذه التعاليم، الذي يأخذ هذا الكتاب في مسجد الحي والقرية لابد من هذه الإرشادات. أولا اقرأ الآية مرتلة وكرر قراءتها، والمستمعون يقرؤونها سرا حتى ترى أنهم قد حفظوها. في البيوت يمكن في المسجد قد ما نستطيع لأن الوقت محدود، وإلا نطيل التكرار حتى تحفظ، ومن أراد أن يحفظ الكتاب عنده ليس بشيء صعب. ثانيا اقرأ الشرح وفسر ما يحتاج إلى تفسير كما فعلنا. ثالثا علمهم، أي علم مستمعيك، علمهم أن الإيمان بالبعث الآخر ركن الإيمان. أركان الإيمان ستة، الإيمان بالبعث الآخر ركن سادس، وإلا لا؟ هو الركن الخامس، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر هو الركن السادس. علمهم أن الإيمان بالبعث الآخر ركن الإيمان، وإن فقد وإن قلبا خلا منه، أي من هذا الركن قلب ما فيه الإيمان باليوم الآخر. ما هي الحال؟ وإن قلبا خلا منه صاحبه لا يوثق فيه ولا يؤمن جانبه. أقول وإن قلبا من قلوب الناس خلا منه أي من عقيدة اليوم القيامة البعث الآخر صاحبه لا يوثق فيه. دائما نقول والله لأن تنام إلى صل أو ثعبان، ومن الجائز أن تنام وتستيقظ ثعبان نائم ولا يمسك، ولكن والله لن تسلم لو تنام إلى شخص لا يؤمن بالآخرة والبعث الآخر، لا تأمنه أبدا إذا احتاج إليك إلا إذا استغنى، أما إذا افتقر إلى ثوبك يأخذه، إلى دمك يمتصه، إلى لأنه من يمنعه. إذن فأعدنا هذه القضية، الذي لا يؤمن بالبعث الآخر لا يوثق به ولا يركن إليه في حال من الأحوال. إذن قال ولا يؤمن جانبه لأنه لا يرجو حسابا ولا عقابا، وما دام كذلك فكيف يؤمن على شيء لا يأمن إلا غافل أو جاهل أو مريض كافر، كيف تثق فيه؟ لا يؤمن بلقاء الله. رابعا ذكرهم بأن للساعة أشراطا وتسمى علامات، وهي كبرى وصغرى، وقد ظهر الكثير من الصغرى، وأما الكبرى فلم يظهر منها شيء، وهي عشرة. أولاها طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت أغلق باب التوبة، فمن كان مؤمنا فهو مؤمن، ومن كان كافرا فهو كافر، ومن كان صالحا فهو صالح، ومن كان فاسدا فهو فاسد، لقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وباقي الشروط في حديث مسلم، وقد تأتي في موضوع آخر، عشر شروط أو عشر علامات، إذا ظهرت علامة توالت واحدة بعد واحدة كالخرزات في خيط، سقطت واحدة توالت كلها. فالآن ننتظر طلوع الشمس فقط، اختل الفلك، دارت الدورة عكسية، رأينا الشمس من المغرب، وتعود من جديد تصلح لتتمم البقية الباقية من عمر الدنيا. معاشر الأبناء والإخوان، تعرفون أن موت العالم عبارة عن ثلمة تنثلم في الإسلام لا تنسد إلى يوم القيامة. إذا مات العالم انثلمت في الإسلام ثلمة كالثلمة في الجدار لا تنسد إلى يوم القيامة، بهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مات عالم المدينة الليلة وصلي عليه المغرب، الشيخ سيف رحمة الله عليه، كان رئيسا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونعم الرئيس، أدارها زمنا طويلا، وكان يقف هنا في الحصوة ويلقي كلمات عليها أنوار، وكان إماما بمسجد قباء، فهو نرجو له دار السلام، ولكن نحن مأمورون بالدعاء، فلندعو لأخينا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك لعبدك سيف أن تغفر له وترحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعف عنه وارض عنه وأرضه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، ولا تبتلي في قبره ما نطقت له به، اللهم افتح له باب من أبواب الجنة، اللهم أكرمه كما تكرم أولياك وصالح عبادك، اللهم ألحقنا به صالحين، اللهم ألحقنا به صالحين برحمتك. العلة الثانية كثرة الأولاد وقلة النفقة والعياء. الجواب إذا كان فقط خوف من الفاقة وقلة ذات اليد ما يجوز، هذا باطل باطل. والقرآن يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. الذي يمنع الولد من أجل الخوف من العيش هذا عصى ربه عصيانا كاملا ورد كلام الله. نقول إذا كان العزل من أجل مرض أو سفر وكان اتفاق بين الزوجين وإن كان مكروها جاز للضرورة، أما فقط الأولاد كثروا والفقر والقلة ذات اليد هذا ما يجوز، خليهم يموتون جوعا أمام الله، ما أنت بمسؤول. هل بلغكم أن عمليات سرية جارية في العالم الإسلامي في قتل الأولاد في المستشفيات وخاصة مستشفيات الولادة والاحتيال على قتلهم؟ هل بلغكم أن أعداء الإسلام ينجبون إنجابا عجبا ويتكاثرون بصورة عجيبة ونحن يقول لا لا لا قللوا من المواليد حتى ترتاحوا وتسعدوا ونحن نمد أعناقنا اذبحونا لا خير فينا؟ قال إذا كان بالرجل عيب ولا يعرف إلا بذلك العيب فذكرته به، فلان الأعمى أو الأعرج أو الأعمش، إذا ما وجدت طريقة لإعلام الناس به والتعريف به إلا هذه العلامة الواضحة وهي من قضاء الله وقدره يجوز. إذا اختلفت الأحوال وما عرفت من فلان هذا قل ذاك الكفيف مثلا لا بأس.